الحمد لله. قضاء الفوائد أنواع، فمنها ما يقضى على صفته مثل الصلوات الخمس، ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر يصلى شفعا إذا فات في النهار، ومنها ما لا يقضى لكن يؤتى ببدل عنه كالجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا، ومنها ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقت من اليوم الثاني كصلاة العيد إذا فاتت الجميع، ومنها ما لا يقضى أصلا كصلاة الكسوف إذا لم يعلموا به إلا بعد الإنجيلاء، والله أعلم.